هذه القصيدة بعنوان هلت على راسي بصوت المنشد علي العتيبي صوت الرحال. صوت الرحال. اليوم في راسي 80 شيطان هلت على راسي بيوت القصايد افك لي بيباني واصك بيبان وانقى من بيوت القصيدة الفرايد. اليوم في راسي 80 شيطان هلت على راسي بيوت القصايد افكني بيباني واصك بيبان وانقى من بيوت القصيدة الفرايد. واليوم انا طرباني والفكر طربان ملزوم تقرون البيوت الجدايد بالفكر طب اوطاني واخلي اوطان وامشي على سلم العرب والعوايد. هل تعلمون اني لي الحين سهران ولا طب عيني النوم والفكر زايد احط لي قفاني واشيل لي قيفان وارتب الابياتي والعرف سايد كله من اجل الزيني مدعوج الاعيان اللي معرضنا العنا والنكايد. اليوم في راسي 80 شيطان هلت على راسي بيوت القصايد افكني بيباني واصك بيبان وانقى من بيوت القصيدة الفرايد. واليوم انا طرباني والفكر طربان ملزوم تقرون البيوت الجدايد بالفكر طب اوطاني واخلي اوطان وامشي على سلم العرب والعوايد. هل تعلمون اني لي الحين سهران ولا طب عيني النوم والفكر زايد احط لي قفاني واشيل لي قيفان وارتب الابيات والعرف سايد كله من اجل الزين مدعوج الاعيان اللي معرضنا العنا والنكايد اللي معرضنا العنا والنكايد.